مش مشبعات، فالمشبعات لم يأت هذا الوصف في حديث. وثانيا هذا الوصف لا يمكن الاطلاع عليه، مش عرفنا ان الولد بيشبع او مش بيشبع. لو علق الشارع الوصف على الاشباع مشبعات لكان معرفه هذا مستحيله، يعني نعرف ازاي ان الولد شبع ولا ما شبع. لكن متفرقات متفرقات، فاذا التقى الولد الثدي ثم تركه عد هذا رضع، ثم عاد ثم تركه عد هذا رضع. نعم. قال رحمه الله: باب لا تحرم المصة ولا المصطفات. قال: حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا ابن ابي عروبه عن قتاده عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث ان ام الفضل حدثته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضعه ولا الرضعتان او المصة والمصطفان. قال: حدثنا محمد بن خالد بن خداش قال حدثنا ابن علي عن ايوب عن ابن ابي مليكه عن عبد الله بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصط ولا المص ولا تحرم المصط والمصطفان. قال: حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا ابي قال حدثنا حماد بن سلمه عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عمرته عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كان فيما انزل الله من القران ثم سقط لا يحرم إلا 10 رضعات أو 5 معلومات. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان، بالمفهوم إذا تحرم 3، المصة مش تحرم ولا 2، يبقى إذا ما فوق الاثنين تحرم. لهذا قال بعض أهل العلم إنما يحرم الرضاع إذا كان 3، لأن النبي قال: لا تحرم المصة والمصطفان ولا الرضع على الرضعتان. إذا بالمفهوم يبقى إيه؟ 3. وهذا قول قوي، إلا أن حديث عائشة رضي الله عنها يرفع هذا، وهو كان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 10 رضعات محرمة، فمات النبي صلى الله عليه وسلم هنا 5 معلومات. 5 يبقى هذه كانت آية ثم نسخت، هذه كانت آية ثم نسخت، فنسخت لفظا وتلاوة وبقيت حكما، فتحرم 5 رضعات. فالرضاع الذي يحرم ما كان 5 رضعات فقط. طيب لو جات امرأة شكت قالت، وده الغالب يعني، تقول لك: والله أنا مش عارف، أنا رضعت مرة 2 3، لا المهم ما تشكيش فيما هو أزيد من 5، مرة 2 3 مش مشكلة، خليها 3 حتى مش مشكلة. طيب تقول: والله أنا أشك 4 أو 5، 4 أو 5، أصبح الأمر الآن تعلق بالإيه؟ بالـ5. فلنعتبر 4 ولا نعتبر 5 احتياطا؟ نقول ناخد بالاحتياط بدل ما الولد يتزوج البنت ويبقى في إشكالية أو كذا. نقول دائما عندنا القاعدة إنه الشك هذا يطرح ونعمل باليقين. 4 أو 5، اليقين كام؟ لا، اليقين 4، اليقين الأقل، بل يقين 4 أو 5، يبقى إذا المتلقى منه كام؟ 4، لكن هل 5 صحيحة أم لا؟ خلاص نطرح 5 ونعتبر إنه 4، دي القاعدة. واحد يقول مثلا موسوس، ما أقدرش، والله أنت حر، إحنا مش بنقول لك يجب عليك إنك تتزوج، أنت حر، لكن كقاعدة شرعية هترفع المسألة إلى قاضي هيقول لك خلاص أنت شككت 4 و5 يبقى 4. طب 5 أو 6 خلاص ما عادش لأنه يقين 5، لكن 4 و5 يبقى نعتبره كام؟ يبقى نعتبره، والله أنا رضعته مرات كتيرة بس أنا مش عارف هو مكان. يعني تقول لك كده مرات كتيرة بس أنا مش عارف هو مكان، ما عدتلناش بقى الأربعة من 5، 4 و5 و2 و3 وكده، ما ادتناش المسائل. نقول لها: طيب يعني ما في عدد يغلب على ظنك؟ يعني ممكن اثنين تقول: لا هو بتهيألي اكثر، مثلا يعني 5، والله بتهيألي اكثر. خلاص، فممكن هنا نعمل بغلبة الظن، غلبة الايه؟ الظن، ويحصل احتياط على حسب غلبة الظن، فغلبة الظن معمول بها في كثير منها الأحكام. نعم.

خلاص دي طهارة. انما احنا عندنا لا الحمد لله احنا طاهرين طاهرين مش محتاجين هذا. انما النساء النبيه في حاجه الى الحجاب والصحابه في حاجه الى الحجاب، انما احنا قلوبنا الحمد لله قلوب لا تحتاج الى فرضيه الحجاب. من قال بهذا؟ وان خوطب كما خوطب النبي في كثير من ايات القران، خوطب يا ايها النبي ويكون الحكم عاما. ونساء النبي خطبنا كما ذكرت لكم في ايه والحكم عام. فمن الذي قال بالخصوصية؟ من الذي قال بالخصوصية؟ وما الدليل على الخصوصية؟ النبي يقول إذا حرمت المرأة المرأة فلا تنطق ولا تلبس الخفاز. إذا حرمت المرأة فلا تنطق ولا تلبس الخفاز. عائشة تقول كان إذا حاذان الركبان أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها في الحج، مع أن المرأة إحرامها في وجهها في الحج. حرام في وجهها، المرأة إذا حرمت ما تنتقل. ومع ذلك تقول كان إذا حذانا الركبان أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها. إحدانا ثوبها على وجهها. أما أسماء اللي يقول دائما إذا بلغت المرأة المحيط فلا تصح أن يرى من الأذى، وهذا والحديث أسماء اللي هم بيطيروا به، فأسماء نفسها قد ثبت بسنن صحيح. طبعا الحديث ضعيف وله علل عديدة. وأيضا كثبت بسنن صحيح من حديث من في أثر فاطمة بنت المنذر أن قالت كنا نحج مع أسماء فنخمر وجوهنا. نفس أسماء. فهنا عائشة رضي الله عنها توضح هذا، زي ما قال في حديث صفوان في حدث الإفك، قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. واضح الكلام؟ صفوان قالها قامت على استرجعوا إن لله صفوان عمل يقول إن لله وإن لله وإن لله رجعوا. أول ما أنصرحت على طول خمر صوت، قالت وكان يعرفني قبل الحجاب فوالله ما كلمني. قال لها إيه اللي جابك هنا عايشة؟ قال أنت أحضري ففي الموضوع غير أنه أنا آخر رحيل ولا لا اركبي. اركبي ما قال لها ذلك. انا في الراحله ركبت عائشه ساحل النار. كل اللي قاله صفوان انا لله وانا اليه راجعون. قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. يبقى مش معقول ان احنا نفضل نتكلم الكلام اللي كان قبل سنه خمسه نفضل نتكلمه بعد سنه خمسه بعد فرضيه الحجاب. خلاص نسخ الامر. كان ثم يبقى عاد ازاي؟ عاد ازاي؟ النقاب عاد وليس عباده، امال ايه معنى؟ وكان يعرفني قبل الحجاب. امال فرضيه الحجاب دي عبث؟ يعني هل فرضيه الحجاب دي عبث؟ عاده؟ القران يفرض عاده؟ متى عهدنا؟ هاتوا كده عاده واجبه فرضها القران. عايزين عاده فرضها القران، نريد عاده فرضها القران. ثم لماذا الحجاب اللي يؤلف فيه كتاب ويوزع على الائمه ان النقاب عاده وليس بل ثم تعملوا المايوه فضيحه مثلا، ولا اعملوا البنطلون مثلا البنطال هذا فتنه، يعني طلعوا كتاب كده للائمه البنطال للمراه فتنه، الاختلاط عندنا ألف قضيه للمراه، الشواطئ النهارده اللي اربع خمس شهور بتوع الصيف شواطئ مليئه بهذا. ما فيش ولا قضية من دول تحتاج ان احنا نألف كتاب ونوزعه نصحا للأمة. يعني أصبحنا ننصح الأمة لا يا أخي خلاها عادة حتى أنا حر. عادة دي يعني إيه؟ عادة دي يعني أنا حر. حتى كده الدول العلمانية تقول أنت حر. ألبس زي ما أنا ألبس. واحد يبقى باليد شو محدش يعترض عليه. واحد يحمر وشه يسود وشه محدش يعترض عليه. هم كده يقول كل واحد حر فيما يلبس فيما اكل فيما اشرب وحر. انا دلوقتي همشي بجلابيه، واحد يمشي ببنطلون، واحد يمشي مش عارف ايه، خلاص مش انتوا عاده؟ ايه اللي مزعلكم في العاده دي؟ اشمعنى العاده دي بالذات اللي مزعلكم؟ يعني ايه المشكله في العاده دي؟ عاد ماشي عاد لا اشكال، يعني ما الذي يقلق المضاجع ونكلف الدنيا ونوزع على ائمه الاوقاف نصحا عشان ينصحوا الامه عشان ينصح الأمة إن قولوا للناس بقى إن الحجاب ده عادة وليس عبادة. لا حول ولا قوة. فعائشة تقول